بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم قول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كيف تكون وقاية النفس والأهل؟ فإن لم يطيعوا ما طاع يطردهم من البيت. لكن هل من المناسب إذا كان الولد الابن لا يصلي عليه يصلي، هل من المناسب طرده من البيت؟ فلا يطرد. يرمى. ها. أحسنت. شف. هذا علاج. هذا الطرد، الهجر، الضرب. نقول إن كان فيه نفع يستخدم، إن كان فيه شر ما يستخدم بل قد يحرم، كما لو طرده البيت هذا الناس سقط في المخدرات في السرقات فصار الشر متعديا. قل لا حنانيك بعض الشر أهون بعض. إذن إذا كان في نفع يفعل، إذا كان في ضرر ما يفعل. بين بين يلا محمد، ممكن ينفع ممكن ما ينفع. يقدر السلامة. أحسنت. خلي خلي يجلس في البيت والشكوى لله. كم الآن بعض الناس عندهم خادمات وسائقين كفار، فالشيطان يأتي إلى الإنسان يقول أطرده البيت أطرد. وبعدين والغالب أن من طرد البيت ازداد شره، يؤذي الناس، ربما يجر على أبيه الويلات، المخدرات، القتل، الضرب، فيلحق. على أنه مهما كان الإنسان إذا جاهد ولده يتأثر، ترى يتأثر، لكن الإنسان يجعل بينه وبين يعني المدعوين شعرة معاوية. هل تعرف ما شعرت معاوية؟ ومن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا ساس أهل الشام 20 سنة قبل الخلافة و 20 سنة بعد الخلافة، 40 سنة وهم يطيعونه. فكيف كان حكيما، يعني فيما يرضي الله عنه، هذا يصح هذا عنه ولا، لكن يقول بين بينهم شعرة، والشعرة هذه أدنى شيء يقطعها يقول أجرها يعني برفق، إن جروا معي طيب، ما نجروا يعني أنا أجي معهم، لكن ما يجرون إلى ما يريدون وأنا أتركهم فيما يريدون. هكذا، وهذا نحتاجه الآن، الآن نحتاج هذا جدا في مجاهدة يعني من حولنا. كم من الناس ما في ما يصلي، عاد يصلي في بيته الله أعلم، ما يصلي ما تفعل، ما لك سلطة، ما لك يد، طيب شو تسوي؟ شر وكلام المبزين غير مناسب أبدا. لكن الشكوى لله. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالمدعوين بصاحب بهو عليه الصلاة والسلام والناقة الفارة، فصاحب الناقة الناس يلحقونها راحت تنجز كيرها، لكن صاحب الناقة صاحب الفرس يأتي بالطعام من أجل أن يرغبها حتى تأتي شوي شوي فتأتي. هكذا المدعو، مدعوين عموما، أقارب غير أقارب، جيران، زملاء، الإنسان يجعل نفسه كصاحب الدابة الذي يرأف بها ويفعل ما يستطيع من الحيل لجذبها. بعض الناس يقول أخي كل مرة ينام خلاص برئ ذمتك، ترى لا تترك نهائيا ولا تلزم، كل شوي كل شوي تقول له خلاص يا أخي بينفر ينفر. لكن تحين الفرص، ومثل حالق اللحية، مسبل الثوب، المدخن، هتلزم كل ما جيت يا أخي لحيتك خلاص عرفت سلامك اللحية يا أخي. خلاص يا أخي ترى غثيتني، خلاص ما عاد يقبل منك لا حقا ولا باطلا. لكن شف شف أشياء ممكن يطيع فيها في الصلاة مثلا، في قراءة القرآن قد تأتي له مسبل حالق لحيته، لكن تقول ترغب في القرآن، يقول جزاك الله خير، يأخذ مصحف يقرأ، يكسب أجر، يكسب أجر. هكذا أخوك قد تدعوه مرة مرتين. طيب إذا أنت اكفهريت وجهه بينفع ذا؟ خلينا نقول تكلمني ولا عاد أقرب وكذا، يا أخي مالك مالك ومالي. لكن حينما تبسم الله حيه، شلون العيال، شلون الشغل اليوم، شلون البقالة وصاحب البقالة، شلون البقالة ومرزانة. ويذكر شيخنا رحمه الله أنا أكثر من مرة قصة لأحد مشايخ أتى مرة إلى صاحب مقصد، المقصد قصة يعني جزار، والناس يقيمون الصلاة هو يطقطق في اللحم ويزين اللحم. قال لي يا حمار الناس يصلون في قاعد ما ايش ما مش انت حمار انت؟ قال ليش انا حمار انا؟ وقفت الساطوره ناصيه خلاص مولع، وفعلا يمكن لو وقف قدام بيضربه ويهرب. شاف الصادقه. المهم مره ثانيه غير ثيابه ولبس بشته وغير هيئته، والظهر ما يعرفه يعني في سوق، لأنه لو كان يعرف يعرف بشكله، يظهر أنه إما ما يعرفه زين أو أصلاً أول مرة يشوفه. فتلطف معه، تلطف معه وجاء قال شارك أبو فلان شون السوق اليوم، سلم مرزانة شون البيع. قال زين أبشرك. قال ترى بيقيمون الحين. قال الله يجزي خير، والله واحد الأمس جاني يقول أنا أحمار، يقول أنا أحمار، قال أحمار أنا أحمار أنا، الله يرحم والديك أنت، أنت الصاحب. هو نفسه صغير أسلوبه، ينبغي الإنسان شكوى لله مالك إلا هذا. إذن فالهجر استعمل إذا كان ينفع، إذا كان يضر قد يحرم، فضلا عن الطرد من البيت هذا خطير جدا، لأن البيت شرد قد يسرق، يصير مخدرات، يصير بائع مروج الخمور والبلاء، ويحصل فلوس، وقد يقول أنا أوريك أنتق من أبوي. الله المستعان، الله يصلح لنا ولكم. طيب قوله تعالى توبوا إلى الله توبة النصوحة، ما شرط التوبة؟ هات خلاص الله إخلاء عن الذنب، الندم، أحسنت، خطأ، الشيخ يقول خطأ، وشو قال؟ يقول عدم العودة، عدم العودة، خطأ، هذا ليس من شروط التوبة. نقصت كلامه صغيرة محمد، الندم وقاله لا في نفس السياق هذا، ها بالضبط، ها العزم على العزم، هذا العزم. وش الفرق؟ طب لو رجع، أحسنت، نقول لو رجع إلى الذنب نفسه التوبة الأولى صحيحة، لكن عليك توبة جديدة. بقي واحدة إذا كان حق الآخرين، صحيح أحسنت. إذن يذكر في ما ذكر فيه بسوء يذكر بالطيب، طيب يكذب يلفق ولا يذكر بشيء صحيح؟ طيب إذا كان مالا اللي أخذ منها يعطيه إياه. طيب هذه مسألة مهمة جدا. طيب فيها إذا كان ما لقاه ولا أدري عنه وين فيه؟ طيب أيس يتصدق به أحسد بنيته. طيب لو رجع بعد حين أحسنت سير. طيب وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا يجب أن يرد هذا. طيب تأتي مسألة إذا كان قد مات هذا الذي أخذ منه المال ورثه موجودين شو يسوي؟ فلوس فلوس عطى فلوس والرجل مات. لا لا لا لا مهو الحق عليه الذي له الحق له الحق مات يعني اللي أنت أخذت منه فلوس مات يتصدقهم للورثة طيب هل هذا اللي عنده يعتبر من الإرث ويعتبر شيئا آخر؟ إرث. إذن فهذا للورثة. طيب هل يعطيه أي واحد من الورثة؟ أحسنت. إذن المسؤول عنهم أو الثقة منهم. تبهم هذه مسألة مهمة. بعض الورثة ما هو بثقة لا تعطيه ذلك، ما تبرى ذمتك بذلك. طيب فإن خفت ما بين له تشهد عليه لا تعطيه خلها والله عليك ليه تتهمني تبيع ولا خلها شو يسوي؟ لا يشهد بطريقة ذكية يعني تحيم فرصة في المجلس مثلا أو في مجتمع أو في مكتب أو شيء بحيث الناس يدرون أنه رجع فلوسه، وأيضا عشان هذا اللي هو ثقة يخاف من الورثة الباقين أن يأكل فلوسه في المجلس والله حتى فلوس لبوك. طيب هذه مسألة أخرى هذا مهم جدا ولا بأس اليوم نأخذ آية واحدة والمسألة هذه مهمة تتكرر. لو خاف إنه إذا رجع الفلوس عليه أن يقول أثرك أنت اللي ماخذ مني الفلوس، وربما يكون اشتكى أصلا وراح الفلوس ما في يصير مفسده. واضح ولا لا؟ يخشى إذا رجع الفلوس له يصير مفسده، إما خصومة وربما شكاية والرجال بيتوب، فماذا يفعل؟ يلا يا حافظ يبني بها مسجد، يبني مسجد يصح؟ نقول لو بنى 20 مسجد بنية ما بقي ذمة هاي يسوي بطيء. أحسنت. يمكن من طريق مباشرة مثل الآن بريد يحاول يطلع حسابه يعطيه إياها يرسلها عن طريق واحد، يمكن أهو يقول والله يرجع أنا في رجال لك فلوس عنده وكان وصلها أنا ترى ذمتي بريت خذ منه ما أدري إيش الله رجال من الناس ما يعلم شعلم إنهم يوصلها ما تبرأ ذمته إلا بهذا. واضح؟ طيب قوله سبحانه عن المؤمنين أتم لنا نورنا واغفر لنا. أبو حسن ما مناسبة هذا الدعاء أتم لنا نورنا واغفر لنا إذا رأوا إذا رأوا المنافقين قد النور قد الطفح نعم أحسنت. طيب يأتينا مسألة أبو زكريا، هل في القيامة دعاء؟ خب انتهى الأمر، في دعاء؟ هل عندك دليل آخر؟ الشفاعة دعاء، صح صح، النبي يدعو الله عز وجل أن يفصل بين الخلائق، صحيح. أيضا أحسنت، دعاء الرسل عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام على النار، اللهم سلم سلم. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقت قصير وهذه آية مهمة، ودنا نفهم معناها ونفقه مغزاها وأيضا نعرف تطبيقها. طيب، قوله سبحانه يا أيها النبي، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، والنبوة سمي نبيا لأمرين، من النبوة هو الارتفاع، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع البشر، ومن النبأ هو الإخبار لأنها أتاها الوحي. طيب، يا أيها النبي، وفي هذا أيضا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل يعظم أولياءه وأنبياءه. جاهد الكفار والمنافقين، جاهدهم أي أبذل وسعك وطاقتك في جهادهم، الكفار والمنافقين. فالكفار يشمل كل من أظهر الكفر، والمنافقين يخص من أبطن الكفر وأظهر الإيمان. فالمنافقون إذن هم من أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والكفار من أظهروا الكفر ظهر. فيشمل المشركين واليهود والنصارى واللادينيين وكل ديانة ظاهرة غير دين الإسلام. والمنافقين هم من يعيشون في بلاد المسلمين ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. طيب، فإن قيل الكفار أمرهم معروف نعرفهم، لأن هو أصلا ما قال أنا مسلم، لكن كيف نعرف المنافق؟ هل لهم علامات؟ الجواب نعم، لهم علامات، ولذلك جاءت العلامات كثيرة في القرآن، في سورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة، سورة الفاضحة، وفي سورة المنافقين التي لهم. فهم إذن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وقد قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول وتجدهم يلمزون، الذين يلمزون المطوعين من الصدقات، وإذا قاموا لصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهنا مسألتان في معرفة المنافقين، أنه لا يجوز الإنسان ولا يحسن به أن يقول هذا منافق وذا مؤمن وذا منافق، خلني نشوف وتأكد وش معك سماعة قلب، غلط هذا. الأمر الثاني أنه قد يلاحظ الإنسان هذا منهم، فيكون على حذر من الجانبين، لأن المنافق هذا شر. المنافق هذا، هل تعرفون النيس؟ تعرفون النيس؟ وتعرفون القنفذ؟ قنفذ، هذا النيس والقنفذ له أشواك خطيرة جدا، إن أتيته بهدوء يمكن تلمس رأسه ورأسه لين كذلك النيص، وإذا قلت بسرعة الله لا يوريك، فتكون مع المنافقين على حذر شديد، لا تأمنهم وأيضا لا تستثيرهم، يؤذونك فتعرف. والإنسان أحيانا يكاد يقول هذا والله منافق، إذا هم منافق ذا ما في منافقين. تجد سبحان الله في أمور الخير والصلاة يحجم وتقول كأنه لا يسمع ولا يفقه، فإذا جاءت الدنيا وجاء الكلام في الدنيا وجاء ربما الاستهزاء والسخرية على طول ينطق ينبط يظهر، هذا موجود. إذن هؤلاء هم المنافقون. طيب قال سبحانه جاهد الكفار والمنافقين، كيف يكون جهاد الكفار وكيف يكون جهاد المنافقين؟ نقول أما جهاد الكفار فيكون باللسان والمال والبدن، باللسان بالرد عليهم، بالمال بذله في محاربتهم، وبالبدن في الجهاد. وينبه كما نبهنا كثيرا أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام المسلمين، يعني ولي الأمر في الدولة هو الذي يقيم الجهاد، وأما تكون مجموعات وشباب ويروحون الأماكن والله في جهاد في مدري وين يلا ويروحون بروح سياحة يروحون من هناك، ما يجوز هذا. أنت الآن مذنب بهذا الطريق، ماذا أفعل؟ هذا جهاد. نقول ما قالت جهاد، والله سمعت مقطع ولقيت يا أخي والله العظيم صورهم ويقولون واحد مات وشموا معه طيب، هكذا جهاد عندهم، وشموا مسك وأنا أشوف الكلام ده. لو كنت مريضا وقالك والله واحد رأيت رؤية أن ذاك طبيب ممتاز، تروح بالرؤية ذي؟ ما أنت برايح سيارتك. هكذا الجهاد، جهاد أمره عظيم وشأنه كبير، فالذي يحكم فيه العلماء والذي يقيمه الأمراء. واضح؟ طيب المنافقون كيف يكون جهادهم؟ الجواب باللسان فقط، بس، وذلك ببيان عوارهم والرد على شبهاتهم، الرد على شبهاتهم، ولا يكون هذا إلا بالعلم. الجاهل ما يعرف يرد، ما بداري ولا يعرف أصلا كيف يرد هذا، ولذلك الجاهل يؤمر بالسكوت. قال يا أخي أنا أبغى أنصر الدين، قلنا تعلم، إذن تعلم واترك الشأن لأهله، اترك الشأن لأهله ما عليك، لكن عليك من جهة المنافقين أن تحذر منهم وتتركهم. لكن لو كان حصل شيء يمكن يرد الإنسان بسهولة ما يحتاج إلى علم يرد، مثل لو تكلم منافق في العلماء قال لا تكلم في العلماء، لا تكلم فيه خلص، لا ما نرضى هذا، ما ترضى، ما تكلم في الشيخ الفوزان مثلا، ما تكلم في الشيخ فلان، قال يقول لا ما يجوز هذا، ما يجوز، ترى انت كلمت مرة ثانية بقوم، لكن عندي علم، تعال امشي امشي امشي تفضل يلا ويلا رد عليه. لكن الغالب من هؤلاء اذا رأوا طالب العلم يصيرون كالأرانب، لأنها مش تسوي، نزل راسها تنخش تنحاش. طيب نأتي إلى مسألة مهمة، طيب نكمل ثم نرجع. قال تعالى واغلظ عليهم، أي أشدد عليهم، ثم حذرهم أيضا وتوعدهم ومأواهم جهنم، ثم وصفها فقال وبئس المصير. مأواهم في القيامة هؤلاء الكفار ومنافقون إذا ماتوا على كفرهم وعلى نفاقهم فإنهم قطعا في النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. طيب هذا معنى الآية وتفسيرها، نأتي إلى تطبيقها. تطبيقها. هل الآن المسلمون في حال يمكن أن يجاهدوا الكفار ويغلظون عليهم؟ ايش رأيكم؟ الجواب لا، وذلك لأن المسلمين مستضعفون الآن، ولا يقول بهذا إلا جاهل أو مغرض. جاهل ما يدري عن الحال، ما يدري، أو مغرض يريد دفع المسلمين في فم الأسد، فم الأسد. ومنه الآن من يذم الحكام، ما جاهدوا ما قاتلوا، إن تنصروا الله ينصركم، النصر من عند الله، المسلمون ما انتصروا على مر التاريخ بالعدد والعدة، هكذا يقولون. ثم يتوصلون ويتطورون حتى يكثرون الحكام ويلحقونهم بالعلماء، هذا موجود. وسبحان الله، والله إنك أنت أول من يجاهد، يا من تقول هذا الكلام، ويا من تريد دفع المسلمين إلى فوهة المدفع، هذا خطأ. ويدل لذلك العهد المكي والعهد المدني، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما قاتل ولا رمى بسهم ولا طعن برمح ولا ضرب سيف ومع من الصحابة، بل أمرهم بالخروج إلى الحبشة ثم بخروج المدينة، قوة كانت في مكة. فهكذا المسلمون إذا وصلوا إلى حال استضعاف ما يقاتلون، لأنهم لو قاتلوا ماذا يحصل؟ خلاص، بل الكفار أصلا يريدون دفع المسلمين للقتال، يريدون هذا. وما هذه التحرشات بالمسلمين ولا سيما بالمملكة إلا لدفعها للحرب، ثم إذا دفع الحرب اشتغلت مصانعهم، مصانع متعطلة عشان يدفعونها، خاصة فيه يعني أسلحة موديلها قديم ويحطون يعطون المسلمين يلا خذوا، ثم يدفعون من هناك، ولا ممنوع، ونأمر الجميع بضبط النفس، ضبط النفس، ها وهم من وراء يشبون النار من فوق الطاولة، بنفعل بإيران ونسوي إيران، ومن تحت شدوا حيلكم، عرفنا. هذا من الدفع إلى التهلكة، هذا خطأ. طيب المنافقون في الداخل أيضا كذلك، إذا قوي المسلمون يقون عليهم، ضعفوا يتجنبهم. فمن فرن الفقه أن الإنسان يتعامل في كل حال بحسبها. فإن قال يا أخي يحتاج إلى فقه ومدرس، قلنا إذا ما تعرف فقه اسكت يا أخي، اسكت، اترك هذا له العلم. ولذلك العلماء بحمد الله عندنا على هذا النهج، خلافا لأهل التهور وأهل الهوج ومن لا يفقه، وإذا ما عنده حماس وحركة الحماس وقتي، أول ما يسمع طخ يلا على ما قال امسك بيها من الحاش، خلي الدرعة ترعى، هذا خطأ. أهل العلم بحمد الله على هذا النهج من قديم وحديث، ولا عليكم، لا عليك من التهويل والإرجاف، ومن من وراء الشاشات وهو في هناك والجهاد ومدري ايش وروحه وسووا مظاهرات، تعال انت مظاهرات، همش انت تقود المظاهرات ايها القائد المظفر، هم قاعد تقهوى وتمشى ويلا اخرجوا في المظاهرات هذا لو قلنا مظاهرات انها زينه وهي فاسده، لا كذا ولا كذا، عرفنا. اذن هذا فقه. تاتي مساله اخرى، مسألة معاملة أهل البدع والفرق المخالفة، هل يحسن الإغلاظ أم يحسن التلطف؟ يلا حسب الحالة. الآن يلا إنه وياك مودة نسين بعض هالبدع عندنا، لكن ماذا نفعل معهم؟ ما يحسن الغلط، غير مناسب، الناس ما يتقبلون. إذا رأوا منك الإغلاط قال يا أخي عوذ بإخوانك ذولا، إخوانك المسلمين، روح للكفار، روح سو افعل اترك، هذا غير مناسب. فإذا كانت السنة ظاهرة وقوية والعلم منتشر نغلظ، وبهذا يحمل فعل السلف في هجر أهل البدع وإغلاط عليهم. ابن عمر رضي الله عنهما ابنه بلال هجر حتى مات حينما قال والله لنمنعهن، حينما قال ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إمام الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن. ما أراد اعتراض على الحديث النبوي حاشا والله، لكنه أراد أن النساء تغيرنا، قلت وين تغيرنك الحين، ليت يشوفوا ايش صار، الله المستعان. فقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك أبدا، عرفت؟ وهكذا تطبيق فعل السلف، بعض الناس يبغى يطبق هنا على الناس، هذا غير مناسب. يعني انظر إلى العلماء الكبار، ونأخذ أربعة أمثلة عليها: شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز، شيخ الألباني، شيخ الفوزان رحم الله الميت وحفظه الحي، ما كان كيف عليه، كيف يكونون؟ ابن باز رحمه الله يعلم، ابن باز أعلم مني ومنك، أفقه مني ومنك، يأتيه بعض أهل البدع في بيته يكرمهم، لكنهم ما يعطيهم الدنيا في دينه، ما يوافق معهم عليه، وإذا حصل بيان بين. وهكذا شيخنا رحمه الله، هكذا شيخنا، يعني يأتيه بعض المخالفين، وما كان يغلظ وأنت ضال محترق مبتدع في مزبلة التاريخ، تنفر الناس بالطريقة هذه. لكن بين الحق واثبت، وليس معنى هذا أن تذوب معهم وتروح مجالسهم، إذا قد أنك في مجلس مجالسهم بين الحق، بين الحق، بين الصواب. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعطي الدنية في دينك أبدا، ما نتنازل عن طريقتنا ولا عن منهج السنة والجماعة. ونقول كل على خير، كل على ثغر، نقول لا، العلم إخواني والتوحيد والدعوة والحذر من البدعة، نبين الحق، لكن الإغلاظ غير مناسب الآن، غير مناسب الآن. هذا رأيي والله تعالى أعلم. يكفي بك نقرأ كلام الشيخ مرة ثانية. لا ليس منافقين البزاهم، ما هم منافقين، لكن عندهم أخطاء، عندهم مخالفات، وبحسب، والبدع تختلف كما أن المعاصي تختلف، فالبدع تختلف. مثلا إنسان قاتل، وإنسان كسر زجاجة واحد وهرب، أيهما أغلب ذنبا؟ هل في كلهم عصوا، كل هذه معصية ولا يجوز؟ هل قتل أو الزنا أو شرب الخمر أو قادم مثل واحد سرق ريان وهرب؟ هكذا البدع.